باب زكاة الحبوب والثمار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة، تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن والباقي اللاء والعدس والحمص وسائر الحبوب، ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد والفجل والقرطم، والأبازير كلها كالكسفرة والكمون وبزر الكتان والقثاء والخيار، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر. رواه البخاري. وفي كل ثمر يكال ويدخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فدل على اعتبار التوسيق. وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا، كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق، ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها، غير صاتر وأشنان وسماق وورق شجر يقصد، كسدر وختمي وآس، فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة. ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره خمسة أوسق، لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يقول رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. باب زكاة الحبوب والثمار. وعبر بعض العلماء بقوله: باب زكاة الخارج من الأرض، وإنما عبروا بذلك أخذا من الآية: ومما أخرجنا لكم من الأرض. وثانيا لإفادة العموم، لأن الخارج من الأرض يشمل الحبوب والثمار وغيرها، فهو أعم، لأنه يدخل في ذلك الزروع، يدخل في ذلك الزروع. يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة نفقة، هذا دليل على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار. وقال عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وهذه الأدلة كلها تدل على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار جملة. لكن اختلف العلماء رحمهم الله ما هي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة. هل كل حب تجب فيه الزكاة؟ وهل كل ثمر تجب فيه الزكاة؟ أم ماذا؟ نقول: اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على أربعة أقوال، المشهور منها أربعة. القول الأول أن زكاة الحبوب والثمار واجبة في كل ثمر يكال ويدخر، إذا كان مكيلا مدخرا فتجب الزكاة بشرطين: أن يكون مكيلا، والثاني أن يكون مدخرا. يكون مكيلا مدخرا. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهذا دليل على اعتبار الكيل. وأما الادخار فقالوا: إنما لا يدخر لا تكمن فيه النعمة، لأنه لا ينتفع به في المآل وإنما ينتفع به في الحال. إذن الزكاة واجبة، وهذا هو المذهب، الزكاة واجبة في كل ما يكال ويدخر بالنسبة للثمر. بالنسبة للحبوب يقول المؤلف: كله تجب في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر. إذن الثمار التي تجب فيها الزكاة هي المكيلة المدخرة. دليل اشتراط الكيل: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهذا دليل على اعتبار التوسيق، والتوسيق كيل. ودليل اعتبار الادخار أن ما لا يدخر بل ينتفع به حالا لا تكمن فيه النعمة، لأن النعمة إنما تكمن فيما ينتفع به مآلا. أما الحبوب يقول: تجب فيها كل، في كل الحبوب. فعندنا الحبوب وثمر، فالحبوب تجب فيها مطلقا، والثمار تجب بشرط أن تكون مكيلة مدخرة. والقول الثاني في هذه المسألة أن الزكاة واجبة في أربعة أصناف فقط، أربعة أصناف فقط، وهي البر والشعير والتمر بعد والزبيب، أربعة. واستدلوا قالوا: لورود النص بها، هذه التي وردت بها النصوص، والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، فنقتصر على الواجب، البر والشعير والتمر والزبيب، واضح؟ طيب، والقول الثالث، القول الثالث في هذه المسألة أن الزكاة واجبة في الحبوب والثمار بشرط أن تكون مكيلة مقتادة، إذا كانت قوتا، إذا كانت قوتا شرط أن تكون مكيلة وأن تكون قوتا، ولهذا أشار المؤلف في قوله ولو لم تكن قوتا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه لا بد من شرطين، أن تكون مكيلة وأن تكون مما يقتات، يعني تتخذ قوتا، فما لا يتخذ قوتا لا تجب فيه الزكاة. والقول الرابع وجوب الزكاة في كل خارج من الأرض، كل ما يخرج من الأرض من ثمر وحب فتجب فيه الزكاة، واستدلوا بالعموم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وبقوله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده. والمسألة هذه مسألة يعني ليس فيها نص صريح، ليس فيها نص واضح صريح، ولذلك كل المسائل التي لا يوجد فيها دليل صريح تجد فيها إيش؟ الاختلاف، تجد فيها اختلاف، ولهذا كان الأقرب الأقوال في الواقع هو المذهب أن الزكاة واجبة في كل ثمر يكال ويدخر. أما القول الأخير ووجوبها في الكل فهذا يضعفه قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهذا دليل على اعتبار التوسيق. إذن الأقرب وهو الأحوط أن يقال إن الزكاة واجبة في كل ثمر يكال ويدخر. يقول رحمه الله تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير، الحنطة نوع من البر، والشعير والأرز والدخن والباقلة والعدس، باقلة وفيها لغتان باقلة وباقلة، والعدس والحمص وسائر الحبوب تعرفها. قال ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد، حب الرشاد لا يتخذ، قد يكون في بعض الأماكن لكن معروف أنه لا يتخذ قوتا، والفجل. قال والقرطم، وهو عندي وهو العصفر، وانت تقول هو حب العصفر، العصفر معروف ها ما هو؟ أي مثل الزعم يتخذ، كان في السابق أقلام، أقلام يعني الأغصان هو يصنع منها الأقلام، يكتب بها، يكتبون بأعواد العصفر يتخذ كالأقلام. طيب يقول والأبازير كلها، الأبازير كلها إيش؟ كالكسرة بالسين ولا بالزاي؟ لا السين، بالسين. كالكسبر والكمون، معروف الكمون ها؟ طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق، ولا تجب في سائر الثمار ولا الخضر والبقول والزهور ونحوها غير الصعتر وأجدان والسماق وورق الشجر يقصد. وهذه الأمور من الإمكان ترجعوا فيها اللي يعرفها الحمد لله، ولم يعرف يرجع فيها إلى القواميس. ثم قال رحمه الله ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره، ويعتبر يعني يشترط لوجوب الزكاة في ذلك، في جميع ذلك يعني في جميع ما تقدم من الحبوب والثمار بلوغ النصاب، بلوغ النصاب، وهذا أحد الشروط الخمسة السابقة في أول كتاب الزكاة، والمؤلف هنا لم يذكره على أنه شرط ويعتبر لوجوب الزكاة بلوغ النصاب، وإنما ذكره توطئة وتمهيدا لما بعده، وهو قوله 1600 رطل عراقي، لأن بلوغ النصاب كما سبق شرط من شروط وجوب الزكاة، فليس هذا مكررا مع قوله فيما سبق بلوغ النصاب، وإنما ذكر هنا توطئة وتمهيدا لما بعده. يقول بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره خمسة أوسق، لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يقرأه جماعة والوسق 60 صاعا، خمسة أوسق والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع كما تقدم زينته بالكيلوات كيلوان و40 غراما، فإذا ضربت 60 في كيلوين و40 غراما كان الناتج 612، فالناتج 612 كيلا، 612 ستون صاعا في خمسة ثلاثمائة الثلاث نعم ستون في خمسة ثلاثمائة الثلاثمائة في كيلو واربعين غرام يكون ستمائة واثنى عشر كيلو صح؟ الآن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة خمسة أوسق والوسق ستون ستون في خمسة ثلاثمائة وقلنا إن الصاع كيلو واربعون غراما ستمائة واثنى عشر طيب وقوله ليس فيما دون والوسق ستون صاعا يعني بصاع النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الصاع الموجود عندنا يختلف عن الصاع النبوي فإنه يزيد عنه بالخمس وخمس الخمس يزيد عنه بالخمس وخمس الخمس لأن زنة الصاع النبوي ثمانون ريالا فرنسيا وزنة صاعنا مئة وأربعة ريالات فرنسية فصاعنا يزيد عليه بالخمس وخمس الصاع النبوي ينقص عنه بالخمس وخمس الخمس والآخر يزيد عنه بالخمس وخمس الخمس لأن ثمانين نسبتها إلى المئة أربعة خمس فالباقي خمس ومئة وأربعة الأربعة بالنسبة للخمسة خمس الخمس خمس الخمس فكل أربعة آصع من أصواعنا تساوي خمسة بالنبوي صحيح؟ كل أربعة أصواع تساوي خمسة بالنبوي لأن الصاع أربعة أمداد الصاع أربعة أمداد وإذا كان صاعنا يزيد عنه بالخمس وخمس الخمس فكل صاع فيه مد زيادة فيجتمع لنا من أربعة أصع أربعة أمداد هذه الصاع مفهوم؟ نقول الآن الصاع النبوي أربع الصاع عموما أربعة أمداد وصاعنا يزيد عليه بالخمس وخمس الخمس يعني نحو مد فكل أربعة أصع بأصواعنا تساوي خمسة بالنبوي والسبب أنه في كل صاع يزيد مد مد مد مد مد أربعة أمداد هذه صاع في كل ثمانية أصواع الثمانية أصواع النبوية تساوي عشرة عشرة مع أنه أيضا الصاع الذي عندنا يختلف عن بعض البلاد قد يكون الصاع في الرياض يزيد أو ينقص لكن المعتبر الذي الصاع الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية هو الصاع النبوي وسيأتي إن شاء الله تعالى كيف تصنع صاعا ثمانين ريالا فرنسيا وصاعنا مئة وأربعة فهو ينقص عنه الصاع النبوي ينقص عن صاعنا بالخمس وخمس الخمس فهو ألف فهو 1600 رطل عراقي يكون 428 رطلا وأربعة أسباع رطل مصري وثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل دمشقي ومئتان وسبعة وخمسون رطلا وسبع رطل قدسي سبع رطل قدسي والوسق والمد والصاع قدسي من سبلة القدس وهذه الآن هذه المكاييل الآن مندثرة نعم قيمها ومقاديرها معلومة يعني بالكيلوات لكنها من حيث العمل مندثرة ليس عليها وفيه هناك ألف بعض العلماء المتأخرين أو الباحثين رسالة في المكاييل والموازين ومقاديرها في المكاييل الحديثة الموازين والمكاييل وأيضا هي ملخص في ورقة لعلنا إن شاء الله تعالى نطرح عليكم نعم الوسق والمد والصاع مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل وتعتبر بالبر الرزين فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره طيب يقول فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره لو أحضرت مثلا إناء ووضعت فيه ما يساوي كيلوان وأربعون وضعت به ما يساوي كيلوين وأربعين غراما للبر الرزين الجيد فهذا المقدار هو صاع تستطيع أن تتخذه صاعا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة